بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، وتقبل ذلك منا بتوفيقك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب الحرية. والحرية كلمة أصبحت مستعملة كثيرا في منذ قرون، ولكن استعملها هو عين الاستعباد والرق. فالحرية تستعمل بمعنى أن يكون الإنسان تارك الحبل على الغارب، أي يفعل ما يريد وقت ما يريد، فيصير في رق شهواته ورغباته، فهو فر من الرق إلى الرق، فر من العبودية إلى العبودية الأسوأ، إلى رق نفسه وشهواته. ونسميها نحن كمسلمين تفلت، أو نسميها فوضى، أو نسميها فجر أو فسق، أو سميها ما تسميه، لكن هم يسمونها الحرية. يقول لك أنا حر، يفعل ما يشاء وقتما يشاء، ولو ضر غيره، ولكن هو حر، يعتقد أن هذه هي الحرية. وفي الواقع أن الحرية هي عدم التعلق بالقيود في الحقيقة، فإن كانت هناك قيود في الظاهر كالأغلال فأنت مقيد لست حرا، وإن كانت هناك قيود في الباطن في النفس من تعلقات لسوى الله فأنت أيضا عبد لهذه القيود والتعلقات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تعيش عبد الدينار، تعيش عبد القميصة، فسماه عبد. وفي حديث البخاري: المكاتب عبد ما بقي درهم، أي ما بقي في ذمته تعلق ولو درهم. يعني لو كان في قلبك تعلق ولو بقدر درهم وهو أمر ضئيل للدنيا، ما زلت في رق الدنيا لست حرا. فالحرية بمعناها الحقيقي هو الذي فهمها أهل التصوف، الذين فهموها من الإسلام الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله. فيقول الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام عبد الكريم في أول هذا الباب: قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فدل على كمال حريتهم من عدم تعلقهم بالدنيا، فلما كانوا محتاجين إليها في الظاهر تركوها وهم محتاجون إليها، دليل أنهم لم يتعلقوا بها تعلق الحرص ولا تعلق الشهوة. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قال المصنف يعني سيدنا عبد الكريم معلقا على هذه الآية: إنما آثروا على أنفسهم لتجردهم عما خرجوا منه. لتجردهم أي لعدم تعلقهم بما خرجوا منه، لأنك إن كنت متعلقا بالمال لا تتصدق به، وإن كنت متعلقا بالمنصب صرت عبدا للمنصب، وإذا كنت متعلقا للشهوة لأي شهوة أو أي رغبة فأنت عبد هذه الرغبة. أذل الحرص أعناق الرجال كما قالوا، فالحرص لأي شيء يذل، والذل لله عز. فإن كنت حريصا على الله فذل نفسك إلى الله، وإن كنت حريصا على ما سوى الله فقد ذللت لغير الله. إنما آثروا على أنفسهم لتجردهم عما خرجوا منه وآثروا به، أي آثروا به غيرهم. أخبرنا علي بن أحمد الأهوازي. هو الحقيقة أن الحرية ثمرة الفتوة، وهيجي باب للفتوة. ثمرة الفتوة الحرية، يعني ظاهر أو ممكن تقول أن الفتوة ثمرتها الحرية، أو الحرية ثمرتها الفتوة. سيان لأنهم متعلقين ببعضهم البعض. أخبرنا علي بن أحمد الأهوازي قال أخبرنا أحمد بن عبيد البصري قال حدثنا ابن أبي قماش قال حدثنا محمد بن صالح بن النطاح قال حدثنا نعيم بن مورع ابن توبة عن إسماعيل المكي عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه وإنما يصير إلى أربعة أذرع وشبر. يعني النهاية هو قبر مش هتاخد حاجة. الناس العوام يقول لك آخرها إيه؟ قطنة. مش كده الناس العوام؟ يعني نفس المعنى برضه، يعني هو نفس المعنى بس بيقولوه بطريقة يعني إيه كما يراها عند غسل الميت، يضع قطنة مع الميت، يترك كل شيء ويأخذ قطنة معه. فهي آخرها كده، النبي صلى الله عليه وسلم بين آخرها. إنما يكفي أحدكم أي حال حياته ما قنعت به نفسه، وبعد حياته يقول إلى أربعة أذرع وشبر اللي هو قدر قبره، وإنما يرجع الأمر إلى آخر. يعني كل حاجة لها آخر، طالما كل حاجة لها آخر يبقى فانية، وطالما فانية يبقى ازهد فيه. كل حاجة لها آخر، أي حاجة لها آخر. أنت نفسك هتروح تشتري شقة، فيقول لك الشقة دي في العمارة، هتاخدها أنت تمليك. تقول له طب ولو العمارة اتهدت يبقى أنا فين ملكي؟ ساعات يغريك يقول لك ليك نصيب في الأرض، هنقسم الأرض على عدد قرارية الشقق ويبقى ليك قرار في الأرض. وساعات يقول لك أصلها لو اتهدت هيعملوا مكانها شارع، يعني ولا حتى ليك في الأرض. هكذا الدنيا، هي الشقة دي، هي دي الدنيا. والناس تعرف ان مفيش حاجة حدوم، مفيش حاجة حدوم. لكن طبيعة الناس يقول لك طب وبعد كده ايه؟ يجي الواحد يعيا، يجي له مرض مزمن، يروح للدكتور يقول له يعني هفضل كده على طول يا دكتور؟ يعني ايه على طول؟ يعني مفيش حاجة اصلا على طول، لا انت هتفضل اصلا ولا الدكتور هيفضل ولا الدنيا هتفضل. مفيش حاجة اسمها على طول، كل الى اخر. فطالما الى اخر يبقى معناه خلص، معناه خلص دلوقتي، معناه فانا الان طالما له نهاية. وعشان كده من اسباب سعادة اهل الاخرة الخلود، انه لا اخر فخلاص بقى باقي. وعشان كده قالوا ان الفخار الباقي اولى من الذهب الفاني. يعني ما يعرض عليك بيت من ذهب ولكن هتقعد فيه فترة وياخدوه منك، وبيت تاني من طين لبن لكن يقول لك ده ملكك على طول، تختار ايه؟ تختار اللبن لان التاني هيطلعوك منه. وهكذا هي دي الدنيا دار مؤقتة، انما يرجع الامر الى اخر. فطالما الامر كده تقوم تتحرر، تتحرر منه. تصور انت دلوقتي على فراش الموت وعارف انك انت هتموت، هيبقى عندك اي تعلقات بقى؟ ولا كل تعلقك بربك انه يغفر لك؟ خلاص بقى مش هتفرق معاك خالص اي حاجة في الدنيا، ولا هتجيب سيرتها، ولا هتلتفت اليها لا بقلبك ولا بعينك، لانك تحررت من القيود لقصر الامل. يبقى الحرية لا تأتي في القلب الا بعد قصر الامل. يبقى كيف تحصل الحرية بقصر الامل؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيبين لك كيف تنبت نبتة الحرية في قلبك حتى تصير عبدا لله لا عبدا لهواك ولا لشهواتك. ارأيت الذي اتخذ الهه هواه، حتى لا تصير عبدا لشيء. رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ فأراد أن ينبت في قلب، أن ينبت في قلبك نبتة القصر الأمل التي تأتي بثمرة الحرية التي هي كمال العبودية لله. فقال إنما يصير إلى أربعة أذرع وشبر، ما قنعت به نفسه يكفيك. يبقى القناعة، القناعة أساسا معناها الرضا، والرضا لا يكون إلا بكمال الإيمان بقدر الله وقضائه وكمال الثقة بالله. فالثقة بالله تؤدي إلى القناعة، والقناعة يؤدي إلى الرضا بما يكفي. ثم بعد ذلك هذا كله يثمر قصر الأمل وقصر الامل ينبت الحريه. قال الحريه الا يكون العبد تحت رق المخلوقات، كل ما سوى الله مخلوق، فان كان تحت رق ما سوى الله فصار عبد، ولا يجري عليه سلطان المكونات، يعني لا تسيطر عليه ولا تؤثر عليه، فلا يخاف الا من الله، ولا يرغب الا في الله، ولا يامل الا في الله، ولا يعتمد الا على الله. وعلامه صحته، علامه بقى صحه الحريه، سقوط التمييز عن قلبه بين الاشياء، فيتساوى عنده اخطار الاعراض، يبقى يستوي عنده الذهب والتراب، لان كل ما فوق التراب تراب خلاص. وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الصبية بصحن فيه رطب، يأخذ الرطب ويضع مكانه ذهب، كان يجازي الهدية بالهدية وأحسن. فتصور انت واحد يهديك رطب تحط مكان الرطب ذهب، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ان كل ما فوق التراب تراب، فتساوى عنده كل الأعواض وتساوت عنده الأعراض كلها. نحاتيجة. قال حارثة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له يا أصبحت مؤمنا حقا، قال لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال له في آخر الكلام عزفت نفسي عن الدنيا، يعني زهدت. يبقى الزهد هو أصل مبدأ الحرية. عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها وذهبها، خلاص ما فيش تعلقات. وكثير من الصحابة كانوا يخرجوا من مالهم كله عدة مرات في عمره. سيدنا الحسن بن علي ابن ستنا فاطمة صبت النبي صلى الله عليه وسلم خرج من ماله أكثر من 3 مرات كله، ويبدأ من جديد لله. حرية، هي دي الحرية. وكثير من الصحابة فعلوا ذلك لأنهم تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرية الحقيقية صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا عبد الله بن عمر يقال عنه أنه كان يأتيه الخراج ونصيبه من الفيء وغير ذلك والغنائم ب30 أو 40 ألف درهم أو دينار، يتحطوا قدامه في المسجد بين المغرب والعشاء يتصدق بها جميعا ويرجع بيته ما هوش حاجة. حرية، حرية، ما عندوش تعلق بشيء. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول من دخل الدنيا وهو عنها حر، يعني غير متعلق بها، ارتحل إلى الآخرة وهو عنها حر، يعني ارتحل إلى الآخرة وهو عن الدنيا أيضا حر. يبقى إذا كان داخلها وعايش فيها حر منها، يبقى يرتحل حر من السؤال عنها ولا يسأل عنها، لأن لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 4 منها عن ماله وعن عمره، يعني دنياه، كل دنياه بقى هيسأل عنها. فإذا كان هو ليس له تعلقات في الدنيا، يبقى الأسئلة اللي هيسأل عنها ما فيش، يبقى حر في الحالتين، يبقى حر في الأول بعدم التعلق، وحر في الآخر بعدم السؤال والحساب. ما هو قالوا إن إيه، حرامها عذاب وحلالها حساب، مش كده برضه؟ فهي دي الدنيا، لو حرام تبقى عذاب ولو حلال حساب. سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت أبا محمد المراغي يحكي عن الرقي عن الدقاق يقول من كان في الدنيا حرا منها كان في الآخرة حرا منها. منها الاثنين هنا من الدنيا، يعني حرا من الدنيا في الحالتين، إذا كان في الدنيا حرا منها هيبقى في الآخرة حر من الدنيا برضه، ملوش تعلقات بقى، لأن ربنا هيسألك في الدنيا هل أذيت فلان، هل أكلت مال فلان، هل اعتديت على فلان. فإن كنت في الدنيا غير متعلق بهذه الأشياء التي تجعل الناس يعتدون على بعضهم البعض ويأكلون حقوق بعضهم البعض بسبب التعلقات وبسبب الحرص وبسبب الطمع، كل هذا يؤدي إلى أنه أصبح مسؤولا عنها وصار في رقها في الحالتين، في رقها في الدنيا تحصيلا وفي رقها في الآخرة سؤالا وحسابا. واعلم ان حقيقة الحرية في كمال العبودية لله، فإذا صدقت لله تعالى عبوديته خلصت عن رق الأغيار حريته. وعلى شك كده شوف لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يثني على نبيه في أعلى مقامات مقام الإسراء والمعراج قال سبحان الذي أسرى بعبده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عبدا لربه فقط ولم يدخل قلبه ذرة مما سوى الله، عرض عليه كل شيء السلطة والمال وغير ذلك، لم يلتفت صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت حتى إلى معاون من أهل الأرض، حتى لم يطلب وزيرا من أهل الأرض يساعده، بل أرسله الله سبحانه وتعالى للعالمين إنسا وجنا ولا رسول بعده، معتمدا على ربه ولم يسأله سوى توفيق الله مباشرة صلى الله عليه وسلم. فكان عبدا خالصا لله، فكان في كمال الحرية صلى الله عليه وآله وسلم. فأما من توهم أن العبد يسلم له أن يخلع وقتا عذار العبودية لله يعني، ويحيد بلحظه يعني بعينه ولو بخارج عينه، فما بالك بما أقيم اللحظ الواحد يعني ما يراه خارج مجال رؤيته، يعني لما ينظر كده في أشياء يراها على الجانبين دون أن ينظر إليها يسموها لحظة، يعني حتى لم يلتفت إليها بما أقيم، فما بالك ملاحظه تكون يعني الملاحظ أشد، يعني قد لا يلتفت الإنسان بما أقيه حياء فلا يطلع إلى زينة الدنيا ولكن يراها بملاحظه. النبي صلى الله عليه وسلم كان جل نظره الملاحظة، انظر إلى وصفه صلى الله عليه وسلم، كان جل نظره أي إلى الدنيا الملاحظة، يعني كان لا يلتفت إلى الدنيا أبدا بل يراها من خارج مجال رؤيته صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ملتفتا لرضا مولاه. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. الأمر هنا ليس لإنشاء خلق في النبي بل لإثبات خلق فيه، حوله الله بعد ذلك إلى أمر حتى يثاب عليه، فالنبي كان هكذا أصلا، فحول الله سبحانه وتعالى طبيعته التي خلقها عليها زهدا من الدنيا إلى أمر إلهي حتى يصير هذه الطبيعة عبادة في حقه فيزداد أجره وثوابه. لا تمدن عينيك أي استمر على ما أنت عليه، وليست في طلب إنشاء شيء لم يكن فيه صلى الله عليه وسلم، بل كان فيه من أول أمر، من أول الأمر عرضت عليه السيادة وعرض عليه المال ليكون أغنى الناس، قال والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا لا أتركه أبدا حتى يضر الله وأهلك منه. وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، بل كان يعطي من ليس في يده، بل كان يأتيه الإنسان يطلب منه شيء فكان يرهن درعه حتى يتصدق، وكان يقول اذهب الى السوق وابتع ما شئت وقل على محمد، هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. فاما من توهم ان العبد يسلم له ان يخلع وقتا عذار العبودية يعني لله في لحظة واحدة يلتفت الى غير مولاه ويحيد بلحظه عن حد الامر والنهي، عن حد الامر والنهي اللي هو الشرع يعني، وهو مميز يعني في كمال عقله في دار التكليف، فذلك انسلاخ من الدين، لأن لو ترك نفسه بغير الأمر والنهي والشرع معتقدا أنه هكذا حر كما يدعون الفلاسفة وغيرهم والناس الآن حتى، هذا يسمى انسلاخ، انفلات، انحلال، فجور، همجية، سميه ما تسميه، لكن ليس هو الحرية بالمعنى الحقيقي، بل أساء استخدام اللفظ. قال الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي صر عبدا لله متعلقا به ولا تلتفت لسواه حتى يأتيك الموت، يعني صر حرا عما سوى الله حتى يأتيك اليقين أي الموت يعني الأجل، وعليه أجمع المفسرون. وأن الذي أشار إليه القوم من الحرية هو ألا يكون العبد تحت رق شيء من المخلوقات، لا من أعراض الدنيا ولا من أعراض الآخرة، ده حتى يعني لا يتعلق قلبه حتى بأعواض الآخرة كالنظر إلى ثواب عمله، حتى هذا يعتبروه رقة أيضا. فأنت تعبد ربك لربك، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه. يعني لو لم يخوفه الله بالنار برضه ما كانش هيعصي. شوف قد ايه دي مسألة بقى تانية اعلى. يبقى في الاول الحرية تبدأ بعدم الالتفات للدنيا، ثم يرتقي بعد ذلك حتى لا يلتفت الى الاخرة، لان الاخرة مخلوقة ايضا كالدنيا، ولكن هي غيبت عنه، لكن مخلوقة، وهو يريد ان تتحرر عما سوى الله، فلا تلتفت الى المكونات بل تلتفت الى المكون. ألا يكون العبد تحت رق شيء من المخلوقات، لا من أعراض الدنيا ولا من أعراض الآخرة. فردا لفرد، يعني فردا لفرد، يعني واحدا لواحد، يعني عبدا لخالق. فردا لفرد لم يسترقه عادي الدنيا، يعني لم يلتفت إليه وأحرص عليه، ولا حاصل هوى، يعني في الحال ليس له هوى في الحال يحول بينه وبين الوصول لربه، ولا اجل منى، جمع منيا يعني اللي هي موت، يعني ولا اجل منى، يعني ايه؟ يعني اجل اللي هو منى جمع منيا اللي هي الموت يعني. ولا سؤال ولا قصد ولا ارب ولا حظ، يعني ما فيش اي تعلقات الا ان يرضي مولاه. هو رأى العبد الحقيقي، هو العبد الحقيقي. انت ما يبقى عندك عبد تملكه ويلتفت الى غير مرادك منه يكون عبد سوء، انت نفسك تعتبره عبد سوء، بل قد تعاقبه، بل قد تتخلص منه، فانت لا تقبل ذلك مع عبدك، فكيف تقبل ذلك بينك وبين ربك؟ ولله المثل الاعلى، في حين ان عبدك الذي تملك رقبته انت بالنسبة له لست له رب، لا تمده ولا تحييه ولا تطعمه ولا تسقيه ولا تعطيه الحياة، هذا كله بيد الله، ولكن بالرغم من ذلك انت لا تقبل ان يلتفت الى سواك. بالرغم من هذا فما بالك ربك هو الذي يعطيك كل شيء ويمدك بكل شيء، ثم تلتفت بعد ذلك الى سواك وتقول انا عبد لله. عبد لله هذا الدعاء لابد ان يكون له اثر وحقيقة، ولكن بالرغم من ذلك ربك رحمته واسعة يقبل منك ذلك، وينظر الى تعلقات قلبك الى غيره ويعفو عنك، يعفو ويصفح ويغفر، وهو الودود الغفور ذو العرش المجيد. ولكن ان اردت ان ترتقي فارتقي، فمجال الترقي واسع. وقيل للشبلي ألم تعلم أنه تعالى رحمن؟ فقال بلى، ولكن منذ عرفت رحمته ما سألته أن يرحمني. لأنه سيدنا الشبلي بيتكلم على مقام الفناء، الفناء عن حظوظ النفس وعن الرغبة وعن طلب، عن الطلب من الله، لأن في مقام الفناء تجد الإنسان يصل إلى مرحلة في هذا المقام لا يسأل لا شيء، لكن ليس هو كل مقامات العبادة والطاعة، ففي مقامات الافتقار يسأل العبد ما شاء. والله سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى اسألني ولو في ملح عجينك ولو في شفع نعلك، يعني في أبسط الأمور، لكن هنا يتكلم على حاله، حال السؤال، فيقول منذ أن عرفت أنه كذلك ما سألته، يعني ليس لي هوى في غير مراده، فإن أراد أن يرحمني فهي فأقبلها، وإن لم يرد إلا أن يظهر قهره عليه فأنا أقبل. دي حالة تانية، مقام تاني عالي، ومقام الحرية عزيز نادر على أي حال. مقام الحرية بتحصيله من جميع جوانبه ده شيء عزيز يعني نادر. سمعت الشيخ أبا علي رحمه الله يقول، أبا علي الدقاق، كان أبو العباس السياري يقول لو صحت صلاة بغير قرآن لصحت بهذا البيت، أتمنى على الزمان محالا أن ترى مقلتاي طلعة حر، أن ترى مقلتاي طلعة حر، أتمنى على الزمان محالا. ليس هو المحال العقلي، يعني ليس المعنى المحال العقلي اللي هو ايه، يعني لا يقبل العقل احتمال ثبوته كده برضه، ده المحال العقلي، لكن هو ما يتكلمش على المحال العقلي، يتكلم على المحال العادي المحال العاجل هو نادر الحدوث، نادر الحدوث لكن في مقدور الله. فهمت ازاي؟ بيتكلم عن المحال العاجل هو الشيء البعيد النادر، يسموه محال عادي وليس محال عقلي. اتمنى على الزمان محالا ان ترى مقلتاي طلعة حر، فدل على انهم نادرين، ولكن هذا لا يمنع ان الخير في امة النبي صلى الله عليه وسلم، فما زالوا هم متفرقون في وسط امة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بهم الا ربه. واما اقاويل المشايخ في الحرية فقال الحسين بن منصور: من اراد الحرية فليصل العبودية، يعني يواصل التحقق بمقامات العبودية لله عز وجل. كلما وجد تعلق لسوى الله قطعه، كلما وجد تعلق لسوى الله قطعه، أي يواصل ويوالي مراقبة نفسه حتى تتحقق له الحرية. وسئل الجنيد عن من لم يبق عليه من الدنيا إلا مقدار نصف نواه، يعني واحد يقول لك أنا مش عايز من الدنيا إلا يدوب ولو نوايا بس تمصها كده، فبيقول له طب افرض واحد عنده هذا التعلق البسيط، فقال رد عليه بحديث النبي: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، إذا بيرفع المثل المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت أبا بكر الرازي يقول، سمعت أبا عمرو الأنماطي يقول، سمعت الجنيدي يقول: إنك لا تصل إلى صريح الحرية وعليك من حقيقة عبوديته بقية، إنك لا تصل إلى صريح الحرية لله وعليك من حقيقة عبوديته بقية، العبودية لسواه، يعني حقيقة العبودية لله أن تكون خالصة لله، فلو كان عندك بقية فيها لغير خالصة يبقى ما وصلتش لحقيقة الحرية. قال بشر الحافي: من أراد أن يذوق طعم الحرية ويستريح من العبودية، يعني لسوى الله، يستريح من العبودية لسوى الله، العبودية للشهوات للرغبات، فليطهر السريرة بينه وبين الله تعالى. وقال الحسن بن منصور: إذا استوفى العبد مقامات العبودية، يعني العبودية خالصة لله، يعني العبودية كلها، يصير حرا من تعب العبودية لغير الله. شفت كلامهم كأنه فوازير، يقول لك عبودية عبودية، ويقصد أن العبودية الحاجة وأن العبودية الحاجة. أولياء بيكلموا أولياء، أولياء بيكلموا أولياء، علشان وعشان كده من لم يبلغ درجة في فهم كلامهم هو لم يبلغ أصلا السلوك في طريقه. إذا استوفى العبد مقامات العبودية كلها يصير حرا من تعب العبودية، من تعب العبودية يعني من ربك التعلق لسوى الله، أي العبودية لغير الله، فيترسم بالعبودية، أي بالعبودية لله، يترسم بالعبودية أو يتوسم في روايات يتوسم، يعني يتصف بالعبودية بلا عناء وكلف، يعني تصير عبوديتك لله بلا كلف على نفسك، لأنك قطعت كل التعلقات فلم يصر عندك التفات تقاومه فصارت بلا كلف. وذلك مقام الأنبياء والصديقين، يعني يصير محمولا، يبقى يبدأ مريدا ثم يصير مرادا، يبدأ سالكا ثم يصير واصلا، يبدأ عارفا ثم يصير متحققا، يبدأ في، احنا عندنا مريد وفي مكذوب، مش كده برضو؟ سالك ومكذوب، يبدأ سالكا وينتهي مكذوبا، مش كده برضو؟ يعني يبدأ سالك ماشي بجهده المتواضع الى الله فيحمله الله اليه، يبقى يجتبي اليه من يشاء الاجتباء ويهدي اليه من ينيب السلوك. يعني يبدأ الإنسان في أول حاله مع ربه برياضة نفسه، بمقاومة نفسه، بترويض نفسه، بقطع العلائق عما سوى الله، فيتعب فيها نوع من التعب والمعاناة والكلفة، حتى اسمه تكليف، اسمه تكليف. فإذا قطعت كل العلائق، فصار هذا التكليف انقلب الى تشريف. يجد نفسه انه بيدفع لهذا التكليف، غيره يفعله بكلفة وعناء، وهو يفعله بمحض يعني رغبته وراحته. زي ايه؟ زي قالوا ان اهل الجنة هيعبدوا ربهم برضو، ولا يعني مش هيعبدوا ربهم برضو، هيعبدوا ربهم بس بلا كلفة، كما تلهم انت النفس في الدنيا. انت وانت بتلهم النفس بتتكلف النفس؟ يعني بتعمل حساب نفسك داخل طالع؟ مش هو كده. تلاقي اهل الجنة بيعبدوا ربهم زي ما بياخدوا نفسهم في الدنيا كده، فتلاقي في كل لحظة عابد لربه بلا تكلف، عبادة تشريف، قالوا كعبادة الملائكة. فنسأل الله سبحانه. في ناس من الناس يصلوا الى الجنة في الدنيا قبل جنة الاخرة بعد تخلصه من كل التعلقات، وقالوا ان ده يبقى زي مقام الانبياء والصديقين وغير هؤلاء من الصالحين، يعني يصير محمولا لا يلحقه بقلبه مشقة. اياك نعبد سلوك، واياك نستعين حمد وتوفيق. هي كده. ما انت بتشير اليها في الفتح، بتشير بمقام الاكتباء ومقام الارادة والانابة والاجتهاد. اياك نعبد مقام الارادة والاجتهاد والرياضة والسلوك والمجاهدة، اياك نعبد. واياك نستعين مقام الاكتباء والاصطفاء، فلا حول ولا قوة الا بالله وما توفيقي الا بالله. وان كان لا يلحقه بقلبه مشقة، وان كان متحليا بها شرعا، فيصير ظاهره متشرعا وباطنه متحققا، ظاهره متشرعا وباطنه بلا كلفة. فكأن الله يرى ان الله يجري الطاعات على اركانه وعلى اعضائه دون ان يجريه هو عليه، لانه تحقق بلا حول ولا قوة الا بالله، كنز من كنوز الجنة. انشدنا الشيخ، يعني ما يجيش واحد بقى ايه من الجماعة الدجالين اللي هم بيعيبوا على التصوف لانهم بيفتكروا ان التصوف هو كلام الدجالين ده، يقولك انا خلاص وصلت. وصلت يعني ايه؟ يعني ترك الصلاة وترك الصيام وترك التحلي والتكلم بالشرع، ويبقى يقول لك وصل. تيجي تكلم واحد من الجماعة اللي هم بيحبوش التصوف يجيب لك المثال ده بس، متصور ان هو ده التصوف. لا، مش هو ده التصوف، هو ده التفلت، هو ده الدجل، شغل دروشة، شغل ناس مستدرجة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان الى اخر لحظة كان يسأل عن الصلاة، الى اخر لحظة كان متشرعا صلى الله عليه وسلم، وهو امام المتحققين صلى الله عليه وسلم. لكن اذا فقد عقله خلاص لا بأس، يفقد عقله يعمل اللي يعمله بقى خلاص كذاب غير مكلف شرعا. لكن طالما فيه بقية عقل يسير يستمر معه التكليف، طالما فيه بقية عقل. او بيقول لا يلحق بقلبه مشقة وان كان ايه متحليا بها شرعا، يعني الشرع قائم عليه الظاهر مش مخالف له. انشدنا الشيخ ابو عبد الرحمن قال انشدنا ابو بكر الرازي قال انشدني منصور الفقيه لنفسه، ما بقي في الانس حر لا ولا في الجن حر، قد مضى حر الفريقين فحلو العيش مر. يعني قال له خلاص لا في الانس ولا الجن حر، كل له تعلقات، كل له رغبات، كل له شهوات، كل يبحث على تحقيق ملاذه، فلا يوجد حر عنده. يعني معناه انقل خالص نادر. واعلم ان معظم الحرية في خدمة الفقراء، معظم الحرية بقى في خدمة اهل الله، يعني تملي اهل الدنيا يخدموا اهل الدنيا. طول ما انت عندك تعلقات بالدنيا بتخدم مين؟ اهل المناصب، علشان يحققوا رغباتك، فتلاقي اهل الدنيا يخدموا اهل الدنيا. لكن اهل الحرية يخدموا اهل الاخر، اهل الله، وهم تلاقيهم يخدموا اهل الله الصالحين المنقطعين لعبادة الله، الذين تحققوا باحوال نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن ليسوا مدعين. لان في وسط هؤلاء الفقراء اللي هم السالكين الى الله مدعين برضو، لان لما وجدوا ان الناس بتخدمهم فراح لبس لبسهم وقعد في وسطهم وجاب السبحة وقعد طول النهار يذكر علشان الناس تقضي حوائج. ففي منهم اختلط الحبل على الغرب، كما اختلط المنافقين في وسط الصحابة، مش كده برضو؟ ربنا قال للصحابة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. مش كده برضو؟ عفا عنهم بعد ذلك فنزع الدنيا من قلوبهم فصاروا معدلين كلهم بعد ذلك، إلا إلا المنافقين اللي فيهم اللي كان النبي يعرفهم بسماهم وأسمائهم صلى الله عليه وسلم. هكذا الدنيا اختلط الأمر كله بين الناس لأن ربك سبحانه وتعالى ستار، يريد أن يستر عباده، يريد أن يستر أهل الدنيا ويريد أن يستر أهل الآخرة، لأنه لو أظهر أهل الآخرة لشوش أهل الدنيا عليهم آخرة، ولو أظهر أهل الدنيا لاحتقر الناس أهل الدنيا. وقال الله سبحانه وتعالى إن كل عباده يكونوا محترمين، فتلاقي خلط ده على ده، أخفى أوليائه في الأمة حتى تحترم كل الأمة كل الأمة. يبقى أنت لما تروح تخدم الفقراء ما تقولش أصلهم مدعين، أنت دخلت في قلبه؟ لا، ده كلهم متحققين، أنت اللي مدعي، اتهم نفسك. وأنت لو قدمت واحد وطلع مدعي خسرت إيه؟ ما خسرتش حاجة. يبقى حسن الظن بالناس مطلوب. يبقى لما بيقول لك ان في منهم مدعين بيحذرك الا تكون انت منهم، لا يقول لك سيء الظن بهم، يبقى بيتوجهك انت لا تكون منهم من المدعين، لان انت اللي مطلع على خبيئة نفسك ولم تطلع على خبيئة غيرك، فلا تتهم غيرك، لست قاضيا ولست حاكما على الناس. كل الامة اولياء الا انت، كل الناس في الجنة الا انت. شوف سيدنا عمر كان يقول كده، لو نادى منادي كل الناس في الجنة الا واحد لظننت انه ايه؟ عمر، بالرغم ان الرسول بشره بالجنة، لكن هو من شدة خوفه، ربما الرسول بشره بالجنة يعني لو مات في اللحظة دي يبقى من اهل الجنة، لكن هو عاش بعد النبي كتير، هو يعرفه بعد كده حجر له ايه؟ يعني هو مش معناها كده انه مش مصدق بوعد النبي، لا، هو ما يعرفش المسألة بعد ذلك. ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال لهم انتوا هتدخلوا مكة لا تدخلون المسجد الحرام، وبعدين ما دخلوش، قال لهم انا قلت لكم هذا العام، فهمت المسألة؟ فمن الواحد ما ينامش على بشارة عشان واحد شاف له رؤية حلوة يقول اه انا خلاص بقيت ولي، او هو نفسه شاف رؤية ولا رؤيتين يقول لك خلاص بقى ينام عليه. تنام عليها ليه؟ انت يوم ما شفت الرؤية دي يمكن كان حالك كده، طب وبعده؟ بعد بكرة، بعده، قبل ما تموت هتستمر، هترتقي، هتنتكس، ما تعرفش، وعشان كده تفضل خائف من ربك. واعلم ان معظم الحرية في خدمة الفقراء. ما هو الحرية معناها عدم التعلق بالدنيا، يبقى انت لما تخدم الناس اللي تركوا الدنيا يبقى معنى انك انت متحرر من الدنيا، مش منتظر منهم حاجة يدوها لك، مش منتظر عوض. يبقى طالما مش منتظر عوض يبقى دي هي اللي علامة الحرية. انما ما تروح تخدم الرئيس والوزير والغني يبقى انت منتظر العوض، يبقى انت مش هي الحرية بقى. فشفت بقى اللي يريد الاخرة ربنا يجعل الاولية تخدمه، واللي يريد الدنيا يجعل اهل الدنيا يخدموه، كل واحد على حسب همته، اللي يعلي همته ربنا هيخلي اللي يخدموه اولية وهم اللي يعدوا مصالح طالما افتقر الى الله وترك كل تعلقه. لكن لو اراد الدنيا مين اللي هيخدمه؟ كان للدنيا بقى يخدموا بعض، هات وخد، مش الناس يقول لك الحياه كده، هات وخد اهل دنيا ينتظر العوض. سمعت الشيخ ابا علي الدقاق رحمه الله يقول اوحى الله تعالى الى داود عليه السلام اذا رايت لي طالبا فكن له خادما. شوف نبي يعني اخدم من يطلبني، يبقى اللي بيخدم من يطلب الله مين؟ الانبياء والصالحين والاولياء، شوف مقامه يبقى عالي قد ايه. وقال صلى الله عليه وسلم سيد القوم خادمهم، لان لا يخدم القوم الا من يعرف قدر ما هم عليه من حسن السلوك وحسن المقام وحسن الطاعه. واللي يعرف كده يبقى ولي كبير، يبقى تحرر من قيود الدنيا والشهوات. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول سمعت محمد بن إبراهيم بن الفضل يقول سمعت محمد بن الرومي يقول سمعت يحيى بن معاذ يقول أبناء الدنيا تخدمهم الإماء والعبيد، وأبناء الآخرة تخدمهم الأحرار والأبرار. وسمعته يقول سمعت عبد الله بن عثمان بن يحيى يقول، سمعت علي بن محمد المصري يقول، سمعت يوسف بن موسى يقول، سمعت ابن خبيق يقول، سمعت محمد بن عبد الله يقول، سمعت إبراهيم بن أدهم يقول، إن الحر الكريم يخرج من الدنيا قبل أن يخرج منها، يخرج من الدنيا قبل أن يخرج منها، يعني يخرج منها بالخروج من التعلقات، من الالتفات إليه. سيدنا عيسى بن مريم كان يقول، لن تلجوا ملكوت السماوات إلا أن تولدوا مرتين، المرة الأولى ولادتك من رحم الأم، والولادة الثانية ولادتك من رغباتك وطلباتك والتفاتك لغير مولاك. وقال إبراهيم بن أدهم، لا تصحب إلا حرا كريما يسمع ولا يتكلم. وتملي الذي ليس له تعلق إلا بالله ما يلومش حد، مش كل شوية مش قلت لك، عارف صاحبك بتاع مش قلت لك ده أوحش حاجة، لأنه دائما اللوم لك، هو قاعدين تتناقشوا وبعدين لما تيجي تاخد قرار وهو موافق على القرار ده، أول ما تبان بعض المصائب يقول لك مش قلت لك، أهو ده مش حر ومش كريم لأنه لوام، فاهم؟ لكن الحر بقى خلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدث مشكلة أحد ما كانش عايز يطلع، صلى الله عليه وسلم شباب الصحابة نطلع فطر صلى الله عليه وسلم إرضاء لهم ولرغبتهم وحتى لا يصدهم عن الجهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما حدث ما حدث بعد أحد، هل رجع لهم انتوا السبب؟ هو قبل وخرج معهم، فلما يلومهم؟ خلاص نظام مش قلت لك ده بطله، لانه يسيء علاقتك بالناس. الست اللي مع جوزها كل شويه تقول له مش قلت لك يكره، والراجل اللي مع مراته كل شويه لا تقول له مش قلت لك يكرهوا بعض، والاصدقاء مع بعض كل شويه يقول له مش قلت لك يكرهوا بعض. وفي جراحين، انا جراح نصنفهم، في جراح اسمه جراح مش قلت لك، انا مسميه كده، نوعيه من الناس الجراحين ما يشتغلش، يمر على العيان اللي فيه حاله تعب، يجي مثلا واحد مجرح شاطر شويه وعايز يخدم العيان يعمل له العمليه، يقوم يقول له ايه؟ يقول له بس يمكن يحصل كذا، واصل لو حصل كذا يحصل كذا، هو ما بيغسلش ايد ولا بيدخل يشتغل. وبعدين يجي الجراح يجتهد ويحاول يعمل، فربنا لو وفقه ما يقولوش حاجه، لو حصل مشكله يقول له مش قلت لك، هو اصلا ما يرهقش نفسه خالص، ده اسمه جراح مش قلت لك، واخد بالك؟ وساعات نسميه جراح الجدول، فما تبقاش انت جراح جدول، ولا تبقى انسان جدول، ولا انسان مش قلت لك، بطل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عادته ايه؟ كان اذا راى ما لا يعجبه اعرض واشاح، كانه مش شايفه صلى الله عليه وسلم. لا يلوم، لا كثير اللوم ولا كثير العتاب صلى الله عليه وسلم، اعرض واشاح كانه مش شايفه، يعني لو سمع كلمه سوء كانه ما سمعهاش، شو له انت قلت كذا، ولا ما قلتش، لا انا سمعت، لا ما يقولش كده صلى الله عليه وسلم، يلتمس العذر. واحد يقول مثلا بلد بايظه، قل له تعالى انت تقصد بلد دي، قال له لا ده انا اقصد كوالالمبور، قال له لا هي في بايظه اللي هي دي، انت كذاب. الله كذاب ايه؟ صدقه هو بيتكلم على بلد تانية، ايه عرف؟ يعني حكايه انك انت تتقول على الناس وتقول لهم بطل، ادي معنى الحر. الحر اللي هو يعيش معاك كده، تعيش معاه بحيث لا في لوم ولا اعتراض ولا حاجه في الامور العاديه، لكن في الامور الشرعيه هو ينصح ويامر وينهى وكل حاجه، لكن في الامور العاديه ما فيش عتاب، لان العتاب يؤدي الى النفره. هتعاتب كتير ربك هيعاتبك كتير، هتعفو وتفصح كتير ربك هيعفو ويصفح كتير ويعفو عن كتير. فزي ما عايز تتعامل مع ربك عامل الناس، ادي معنى هنا لا تصحب الا حرا كريما. كريما يعني ايه؟ يعني من كرم اخلاقه، يعني يترك زلاتك ويترك تقصيرك ولا يلتفت اليه ولا يكثر اللوم والعتاب، يسمع ولا يتكلم، يعني يسمع القبائح ولا يفشو بها ولا يفضح احد ولا ينقل الكلام، هو ده الحر الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكملنا بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، وأن ييسر أمورنا ويسر عيوبنا، ويوفقنا وسائر المسلمين لما يحب ويرضاه.